هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي هو الكذب عادي، وأي غلطة عادي، والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع خطأ ومن كتر بقينا نقول عليه عادي والخطأ مش ممكن يكون عادي، ومكملين كمان رصد أي صورة إيجابية وأي نموذج جميل. أصبح في الأيام دي قليل، لكننا بنتمنى إنه يكون هو النموذج العادي. أصدقائي، منذ أيام كان في احتفال جميل في النقابة العامة للأطباء دار الحكمة، احتفال بيوم الطبيب المصري. هو احتفال سنوي في يوم 18 مارس من كل عام. اليوم ده ذكرى إنشاء أول مدرسة للطب في مصر في منطقة أبو زعبل قبل إنشاء قصر العيني. في اليوم ده بيكرم أبناء مهنة الطب، المهنة الرائعة الإنسانية شديدة الأهمية والخصوصية دي. في يوم التكريم كان هناك أجيال متواصلة من الأطباء، جيل يحمل الراية وبيسلمها للجيل الأصغر من بعده. هناك شفت جيل من شباب الأطباء والطبيبات المكرمين، وهم شباب يفرح. كل طبيب كان بيتكرم كانت اللجنة بتقول بيتكرم ليه، عمل ايه يستحق التكريم. لفت نظري جدا من ضمن المكرمات طبيبة صغيرة في السن، أثنى مجلس النقابة عليها جدا وقالوا في تكريمها إنها متفانية في عملها وإن ابتسامتها لا تفارق وجهها. اسمحولي أصدقائي نقرب أكتر من هذه الشخصية الطبيبة الشابة. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، في حلقة النهاردة من عادي مش عادي أتشرف جدا أن أنا النهاردة في نقابة النقابة العامة للأطباء دار الحكمة بشارع القصر العيني في القاهرة. وكان منذ أيام تكريم يوم الطبيب المصري، تكريم عدد ولفيف من أطباء وطبيبات مصر. سعيدة جدا يكون معايا إحدى الطبيبات المكرمات الدكتورة أسماء حسنين. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة أسماء. عزيزي المستمع، هي صغيرة جدا لفت نظري في كلمة التكريم، حيثيات التكريم ليكي، أجمل ما قيل عنك دكتورة أسماء النهاردة. والله وربنا يكرم طبعا اللي أثنوا عليا، يعني أنا مش شايفة بصراحة أنا أستحق كده، في ناس أكتر مني كتير بيشتغلوا أكتر مني كتير، بس يمكن الحمد لله ده توفيق ربنا أني أنا كنت معاكم النهاردة. دكتورة أسماء حسنين، حضرتك طبيبة أطفال في مستشفى أطفال مصر، مستشفى التأمين الصحي، مش كده؟ أيوة بالظبط كده. ابتسامتك على وشك، والحقيقة كل الناس بقوا يقولوا دكتورة أسماء بتقابل كل المرضى من الأطفال وذوي الأطفال اللي هم بالفعل بيكونوا متألمين زيهم يمكن وأكتر، بالابتسامة وبالروح الطيبة. أيوة فعلا هي دي حقيقة، لأن أنا بحس إن ده جزء من السبورت ليهم النفسي، وده جزء كبير جدا من علاج الأطفال، وبيأثر في نفسيتهم جدا وبيأثر في نفسيات أهليهم اللي هم بيبقوا جايين غالبا عندهم من المشاكل اللي بيخليهم مش قادرين يتقسموا. لو اتكلمنا عن مستشفى أطفال مصر وهي إحدى مستشفيات التأمين الصحي، لما نقول إن في دكتور أو اتنين أو تلاتة أو كل الدكاترة بتقدم خدمة طبية عالية يدعونا إحنا للفرحة، لأن إحنا ما بنتكلمش عن مستشفى خاص، ولكن مستشفى يمكن بتعمل فيه ظروف اقتصادية وظروف عملية صعبة. صحيح طبعا، والكلام ده صح، بس هو مش واحد واتنين وتلاتة، هو تقريبا كل صف المستشفى. يعني المستشفى طبعا أقسام مختلفة للأطفال، بتعالج مختلف أمراض الأطفال، وبصراحة أنا شايفة إن يعني كل قسم مستشفى بيبذل كل مجهود إن هو يساعد الناس على قد ما يقدر. دكتورة أسماء، أنا فرحانة إن حضرتك ضفتي النهاردة وإحنا في شهر المرأة المصرية، والدكتورة أسماء دكتورة صغيرة جدا، يعني أنا فعلا سعيدة جدا بيها لأن الناس كلها كانت فرحانة بيها. ربنا يكرم حضرتك يا رب. طبعا متشكرة جدا، أشكرك جدا، وأشكر كل الناس اللي ساعدتني إن أنا أبقى، طبعا شكر الأول لربنا، وأشكر كل الناس اللي ساعدتني إن أنا أبقى معاكم هنا النهاردة، وأشكر طبعا كل فريق المستشفى اللي معايا وكل الفريق بتاع النقابة اللي هنا. المرأة الطبيبة هي إنسانة تتمتع بقوة، تتمتع بروح عطاء كبيرة. طبعا مرسي جدا لذوق حضرتك، مش عارفة أقول لحضرتك إيه، بس مرسي جدا لذوقك ومرسي جدا للتكريم الجميل ده. أصل في يمكن بنات أو فتيات كتير يقولوا مش قادرين ندخل كلية الطب، وفي ناس بيدخلوها وبيكونوا في منتهى النجاح. الحمد لله طبعا ده فضل من ربنا وتوفيق منه، والحمد لله رب العالمين. يعني أنا متهيألي كل بني آدم ناجح في مهنته لازم يبقى فخور بنفسه. في يوم الطبيب المصري يا دكتورة أسماء، نفسك تشوفي مهنة الطب في مصر شكلها إيه؟ نفسك تشوفي واقع الطبيب المصري شكله ايه؟ نفسي طبعا، هو اكيد ده حلم كل بني ادم في مصر، ان هو يشوف طبعا نسبه المرض اقل بكتير، ونسبه العلاج متوفره لكل المرضى، عشان تبقى المعاناه اللي هو طبعا المرض ده بيبقى امتحان من عند ربنا، بس يعني مجابهتنا للمرض دي هي اللي بتفرق دايما مع البني ادم بالذات الاطفال. اصوات التصفيق اللي يمكن اللي سامعينها دلوقتي اصدقائنا المستمعين معانا، واصوات التصفيق دي مش لبس المكرمين اللي واخدين الدروع، اصوات التصفيق دي للرساله الانسانيه اللي الطبيب المفترض ان هو يتمتع بيها. يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله، نبقى دايما كده باذن الله نخلص في عملنا لوجه الله، ويبقى دايما ان شاء الله عند حسن ظنكم. طبيب صنعه فقط، مهاره فقط، علم فقط يا دكتوره اسماء، ولكن الطبيب ايه؟ لا الطبيب ده كل حاجه. الطبيب ده دين واخلاق وانسانيه وصنعه ومهاره وشطاره وتفوق، ولا بد ان هو دايما يحرص على ارتقاء مستوى العلمي عشان يقدر يفيد الناس دايما على احسن مستوى. وانت تكرمي في هذا اليوم يوم الطبيب المصري تذكري باساتذتك، يعني كل خير طبعا، توجه لهم كلمه تقول لهم ايه؟ طبعا من اول ما دخلت المدرسه، من وانا صغيره، من اول ما دخلت الحضانه من وانا صغيره خالص، طبعا قبليهم بابا وماما ربنا يكرمهم يا رب، وكل اللي علموني، لان يعني طبعا يعني انا شايفه ان بابا وماما اول ناس علموني، فربنا يكرم طبعا كل اللي علمني كل حاجة، ومرام أسرتي كلها وإخواتي، وبعدين كل أساتذتي من وأنا صغيرة، لأن هم كلهم حقيقي الناس المحترمة اللي فيهم، ساعدوني على إن أنا في الآخر أكرم من النهاردة. دكتورة أسماء، في الآخر عايزة أسألك، لأي طالب طب أو أي حد شايف إن الطب هنتخرج وناخد كام، 150 جنيه ولا 170 جنيه ولا أكتر ولا أقل، تقولي له إيه؟ أقول والله لو كانت حساباتك من الأول بالطريقة دي أحسن ما تدخلش المهنة دي، لأن المهنة دي مش هينفع فيها إلا يفكر بالطريقة دي. الناس بتبقى تعبانة جدا، وإذا اشتغلت في أي مكان حكومي أو عام هتبقى الناس محتاجة مساعدة جدا، بغض النظر عن أنت بتاخد كام وبتدي إيه، فإذا فكرت تاخد كام هيبقى ده مش حاجة تتفق مع المهنة من الأول. أشكرك جدا في نهاية لقائي بيكي الدكتورة أسماء حسنين، ألف مبروك على التكريم، وإن شاء الله نقابلك بعد سنوات وسنوات، وتكوني دكتورة كبيرة، وتكوني بنفس الروح الإنسانة الجميلة اللي قدامك. إن شاء الله ربنا يكرم حضرتك، شكرا جدا لحضرتك ولكل أسرة البرنامج ولكل الناس اللي هنا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك، على جروب مستمعي إذاعة البرنامج العام، وأيضا على صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.